الاسم ما هي الأول؟ أي واحد منهم أعطنا اسم، كيف عرفت أنه اسم؟ وين محمد؟ اسأل عن شخص اسمه محمد، ارفع صوتك، اسأل اسأل أين؟ الكبير ولا الصغير تبي؟ اختر أحدهم، هي الكبير أو الصغير، قل أين؟ أعيد وارفع صوتك، أين محمد الكبير؟ كيف عرفنا أنه اسم؟ بالتنوين، محمد لما نونا. إذن أول علامة من علامة الاسم التنوين. علامة ثانية المسجد، المسجد. علامة ثالثة دخول حروف الجر عليه، فتقول انظر إلى محمد، وهكذا. أضاف ابن مالك كما ذكرنا النداء والإسناد، أحسنت، النداء والإسناد. الواجب الإسناد هو أن تسند إلى هذا الاسم عملا، ضمن المسجد، فالمسجد أسندنا إليه فعل الضم، حيث كذلك نفعنا الكتاب، وهكذا. قال علامات الاسم، علامات الفعل. الفعل تسبقه السين أو قد أو سوف أو لم أو الطلب والياء، هذه خمس علامات سنرتبها على هذا الترتيب. علامات الفعل خمس، أولها قد، أولها قد، وتسبق الماضي والمضارع. كل واحد منكم الآن يجهز لفعل، كل واحد منكم الآن يجهز فعل، يلا جاهز، يلعب، ذهب، يصلي، أي فعل؟ ماذا تفعل أنت الآن؟ أنت ماذا تفعل الآن؟ أستمع، قام، يذهب، يرسم، يقرأ، يشرب، ذهب، يكتب. أدخل قد على فعلك، جرب، قبلتها. إذن قد تدخل على الماضي والمضارع، لكنها لا تدخل على الاسم. كل واحد منكم الآن يوجه لي الأمر بفعله، فعلك ما هو؟ وجه لي الأمر أنا، فعلك ذهب، فعلك أنت ذهب، أليس كذلك؟ ليس الآن، انتظر قليلا. استمع بعد قليل إن شاء الله، صلي إن شاء الله تعالى، وجه الأمر إلي، الله يهديك، شايف أنا، إذا كما قال، أرسم، اقرأ، اشرب، اجلس، تكلم. إذن هل تستطيع أن تأتي بقد قبل الفعل الذي وجه إلي؟ قد اذهب، قد تكلم، تكلم إني أمره، أو قد تكلم في الماضي، ما يمكن، قد صلي، ما يمكن. إذن الفعل الماضي والمضارع تسبقهما قد، فعل الأمر يدل على الطلب وتلحقه يا المؤنثة المخاطبة. عطنا البنية يا شيخ عزيز، البنية عطنا يا دي، هذه بنت، هذه بنت، ها بنت ماء ولا أم ماء لي؟ طيب أم ولا بنت كيف؟ وجه إليها الأمر، ها تكلم لا تغير فعلك، وجه الأمر إليها. وجه إلي أمرك، اذهبي قومي استمعي صلي العبي وهكذا. إذن الآن عرفنا علامات الفعل، فإن كان ماضيا أو مضارعا تسبقه قد، وإن كان أمرا فهو يدل على الطلب وتلحقه يا المؤنثة المخاطبة، كما قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إذن فعل عرفنا الآن هي الأفعال ثلاثة، الفعل ما دل على حدث واقترن بزمن كما مر بالأمس، فإذا كان ماضيا أو مضارعا تسبقه قد، وإذا كان أمرا تلحقه الياء ويدل على الطلب، ويدل على الطلب. طيب كأن سائلا يتساءل كيف أفرق بين الماضي والمضارع، كيف بين الماضي والمضارع؟ الماضي المضارع تسبقه السين، فعلك اسبقه بالسين، الآن فعلك اسبقه بالسين، حياك الله قد حضرت، أعطنا فعلا، أي فعل؟ يذهب، اسبقه بقد، قد يذهب، اسبقه بالسين، ابعد قد، ابعد قد، سيذهب. إذن هذا فعل مضارع، فعلك اسبقه بالسين، لا تغير أفعالكم، ها شرب، شرب، فعلك شرب ولا لا؟ اسبقه بالسين، لا تغير فعلك، شرب، اسبقه بالسين، لا تعجل عليه، شرب، لا يمكن، ها فعلك كلكم شريبة فعل، ما نقولها أكيد أعداكم غير فعل وجه، هنا فعلك، فعلك ما هو؟ فعلك الأول ما هو؟ أقرأ، ما كان أقرأ، كان يرسم أو يرسم حقيقة، فعلك يرسم ولا رسمه؟ يرسم، سيرسم، ذهب، لا ذهب ما يسبقه السين، سذهب ما يأتي، سقام، سيستمع، سصلى ما يجي، سيلعب. طيب سأعود الآن وكل واحد منكم يأتي بفعل، ولا تغيروا أفعالكم، لأن إذا غيرت فعلك ذهبت الفائدة. لغة العرب لغة حوار، فهمتم؟ مثالك الذي معك تمسك به إلى نهاية الدرس حتى نستطيع أن نبني عليه معلومات والمتغيرات التي ترد. إذن كل واحد منكم الآن أخذ فعل، فعلك ذهب أو يذهب، أيًا يذهب، فعلك يخرج، ذهب، يشرب، قرأ، يرسم، جاءت ذهب أخذت منه، عطنا غير ذهب، يلعب ولا بعد، يستمع، قام، عطنا واحد ثاني، ابتسم، يلا صلى ينظر يدور. أنا أدور عليكم الآن بالمثال. إذا كان فعلا ماضيا أو مضارعا سيسبقه قد، فإن كان مضارع ستسبقه السين، شرب سشرب، سقام سبسسم. هل يقول العرب هكذا؟ لا. إذن العرب يقولون قد قام، قد شرب، قد ابتسم. واضح؟ فإن كان مضارع سيذهب، سيخرج، سيبتسم، سيرسم، سيدور، وهكذا. إذن الفعل المضارع تسبقه السين. طيب جرب سوف، يلا اسبقه بسوف، فعلك فعلك ما هو؟ ابعد قد. الفعل ما هو؟ يذهب، اسبقه بسوف، سوف يذهب، سوف يخرج، سوف ذهب، ما تجي سقرأ، سوف قرأ، سوف قام، ما تجي سوف ابتسم، ما تجي سوف ينظر يدور. إذن يقبل الفعل المضارع السين أو سوف، وتسبقه قد. فعل الأمر تلحقه ياء المؤنثة المخاطبة ويدل على الطلب. فعل الماضي أين الذين لم تقبل أفعالهم السين أو سوف؟ ما هو فعله؟ ذهب. هذه العجوز أخبرنا عن حالها، ذهبت. فعلك ما هو؟ فعلك ما هو؟ قرأ. العجوز ماذا فعلت؟ قرأت. قامت. ما ابتسمت. ما ابتسمت أقول. طيب إذن لحقتها تاء ساكنة، لحقتها تاء ساكنة، تاء التأنيث. طيب أخبرنا عن نفسك بفعلك. أنا ذهبت. أخبرنا عن نفسك بفعلك صاحب قرع. أنا فعلك لا تغيره، قرع. أنا أخبرنا عن نفسي، قرأت، قمت، ابتسمت. تاء مضمومة. طيب اسألني هل فعلت هذا الشيء أنا؟ هل ذهبت؟ هل قرأت؟ هل قمت؟ هل ابتسمت؟ إذن كم تاء عندنا الحين؟ ثلاث، ساكنة، ذهبت، مضمومة، ذهبت مفتوحة، ذهبت. واضح؟ طيب اسأل هذه العجوز، خاف أقول البنت تشتاقون إليها، اسأل هذه العجوز عن فعلك. يلا، هل ذهبتي؟ هل قرأتي؟ هل؟ واضح. إذن التاء إذن هذه لما خاطبنا الأنثى كسرنا التاء. إذن التاء ساكنة، مفتوحة، مضمومة أو مكسورة، كلها تلحق الفعل الماضي. يقول وامتاز بالماضي، وامتاز بالتاء ماض. قال والمضارع لم، هذه علامة سادسة لكني أنا أتركها لأن لم تغير الفعل المضارع فتركتها. إذن خمس علامات للفعل: قد تسبق الماضي والمضارع، السين تسبق المضارع، سوف تسبق المضارع، التاء بحركاتها الثلاثة والساكنة تلحق الماضي، ياء المؤنث المخاطبة تلحق الأمر إذا دلت اللفظة على الطلب، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. طيب اللي ما معه نسخة من هذه أنت النسخة؟ لا ما قبلنا. طيب طلب بالفعل كاعتزلي، ضع ياء بعد اللام كاعتزلي، ضع ياء بعد اللام كاعتزلي، واضح؟ طيب البيت رقم 9. إذن للاسم خمس علامات وللفعل خمس علامات. قال: وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي، الحرف لا يقبل العلامة، علامته أنه لا علامة. إذن الجر، التنوين، الندى، الإسناد علامات الاسم، قد، السين، سوف، التاء، الياء علامات الفعل، فإن لم تقبل واحدة من هذه العشر فهو الحرف. طيب أقل. وإن أرادوا هذه حالة فهو البناء عنه حرف بنا الاسم بالحرف لا يجب الاسم. كل واحد منكم الآن يجهز لي اسم من المسجد، لا تبعد، ما أريد أعلام، أريد اسم. ماصر، ساعة، مصحف، باب، منبر، شيخ، كتاب، مصباح، ساعة قيلت، أسماء كثيرة دور. هل أنت خدت فيه وش ماء؟ ها قيل كراسة، نظارة، مكتب. عليكم السلام ورحمة الله وفيك بارك الله. طيب هذه أسماء. طيب كل واحد منكم يشير إلى الاسم الذي اختاره فيقول: هذا كتاب، هذا كتاب. يلا أشر إلى اسمك. هذه ساعة، هذه ماصة، هذا مصحف، هذا باب، هذا كذا. نعم هذا كتاب، هذا ماء، كراسة. طيب الآن اسأل جارك: هل رأيت هذا الاسم؟ اسأل جارك ولا اسألني أنا. يلا ساعة، قبل قليل ساعة والآن ساعة ها ماخة كان قبل شيء ماخة مصحفا كان قبل قليل مصحف لا بأس ها شيخا وكان قبل قليل شيخ هل رأيت كتابا كتاب هل شربت ماء كراسة نظارة مكتبا إذن تغير الأواخر طيب وجه الأمر إلي أو إلى جارك وقل انظر إلى انظر إلى ساعة ماخة المصحف إلى الباب إلى الشيخ وهكذا إذن يتغير آخر حرف في الكلمات اللي عندكم آخر حرف عندك ما هو إيه تاء مربوطة مربوطة الفاء الباء كذلك الراء الخاء هذا شيخ هل رأيت شيخا انظر إلى شيخ هذا ماء هل شربت ماء انظر إلى ماء إذن الحرف الأخير تتغير عليه العلامات فهذا يسمى الإعراب طيب إن لم يتغير فهو البناء يقول وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء عنه الحرف لم يحل الحرف دائما مبني الحرف دائما مبني الأسماء بعضها معرب كالتي ذكرتم ولا لا وقد تبنى واكتب مثالا متكلفا من 12 أو 13 سطر سنكتبه كلمة بعد أختها مثال يجمع عددا من الأسماء المبنية مثال يجمع عددا من الأسماء المبنية سنكتبه في 12 سطر كل واحد تحت الثاني أنا لن أملي عليكم 12 سطر لكن لا ما بعدين هذا مثال يجمع أكثر الأسماء المبنية السطر الأول يا محمد البيت رقم 10 البيت رقم 10 يعني بلو هو يحل طيب يا محمد كتبت يا محمد السطر الثاني أين السطر اللي بعده أكرمت السطر اللي بعده هذا هذا هذا السطر اللي بعده الذي السطر اللي بعده متى متى السطر اللي بعده فيه أكثر من كلمة قالت حذامي ميم مكسورة ليس يع قالت حذامي ميم مكسورة السطر اللي بعده أكثر من كلمة صدق سيبويه هاء مكسورة صدق سيبويه هاء مكسورة السطر اللي بعده 15 مرة كله 15 مرة، 5 مفتوحة 10 مفتوحة، مرة 15 اي لا تمربوطة بس عليها فتحة 15 مرة. السطر اللي بعده وقد بدأ الدرس أمس، السين مكسورة، وقد بدأ الدرس أمس، السين مكسورة، وقد بدأ الدرس أمس. السطر اللي بعده فهلم للعلم، هلم ميم مفتوحة، فهلم للعلم ميم مفتوحة، للعلم ميم مكسورة. السطر اللي بعده حيث ينشر، حيث ينشر، حيث مضمومة والراء مضمومة. السطر الأخير فلا ريب في نفعه، ريب، فلا ريب في نفعه. طيب كم سطر كتبته؟ 13 ولا لا؟ طيب الأول ضع على الدال ضمة، طبعا تلاحظون أنه مثال متكلف، لكن كيف نجمع هذه إلا بهذه الأصيلة التي جاءتكم. طيب محمد ضع على الدال ضمة، واكتب محمد منادى مبني، محمد منادى مبني، إيه هكذا لن نكمل الإعراب، لكن يهمنا أن نقول أنه منادى مبني، محمد ضمة منادى مبني على الضمة، محمد منادى مبني على الضمة. طيب يا محمد أين، ها اسم استفهام مبني، لا يهمنا على أي شيء، أن تدرك أنه مبني على الفتح الآن، لكن قد يبنى على شيء آخر. يا محمد أين أكرمت، التاء أكتب التاء ضمير مبني، إذن كل الضمائر التاء في أكرمت، أي التاء ضمير مبني، أي التاء ضمير مبني، كل الضمائر مبنية، التاء ضمير مبني. طيب أكرمت، هذا، هذا اسم إشارة مبني، هذا اسم إشارة مبني، هذا اسم إشارة مبني، الذي اسم موصول مبني، الذي اسم موصول مبني، متى اسم شرط مبني، متى اسم شرط مبني، حذامي علم على وزن فعالي مبني، علم على وزن فعالي مبني، سيبويه علم ختم بالواو والياء والهاء، ايه مبني، سيبويه علم ختم بويه مبني. صدق، 15 مركب عددي مبني على فتح الجزئين، 15 مركب عددي مبني على فتح الجزئين. طيب أمس ظرف زمان وبعض الظروف مبنية، ظرف زمان مبني وبعض الظروف مبنية، ظرف زمان مبني وبعض الظروف مبنية. وقد بدأ الدرس أمس، هلم اسم فعل مبني، هلما اسم فعل مبني. حيث ظرف مكان مبني، والظرف يبنى أحيانا. حيث ينشر لا ريب، ريب اسم لا النافية للجنس مبني، ريب اسم لا النافية للجنس مبني. طيب نأخذ الآن كلام الناظم، يقول وإن أواخرها، يعني رقموا هذه من 1 إلى 13، رقموها عندكم من 1 إلى 13، المثال اللي كتبناه يا محمد رقمها من 1 إلى 13، يا محمد أين أكرمت، رقمتها. طيب يقول وإن أواخر هذه حالة لزمت فهو البناء عنه الحرف لم يحل، يعني الحرف دائما مبني. قال والزم بنا الاسم إن بالحرف ذا شبه مثل الضمائر في وضع كقلت ولي. قلت كم كلمة؟ كلمتان، الفعل والضمير. لي كم كلمة؟ لي كم كلمة؟ كلمتان، حرف الجر والضمير. التاء وضعها حينما تكتب تاء، هل هذه حرف أو اسم؟ والتاء في قلت وأكرمت اسم، التاء في قلت وأكرمت اسم، فأشبه الاسم فأشبه الاسم الحرف في وضعه. كذلك الياء لي، الياء في لي اسم ضمير. كذلك علي، الياء في علي حرف، فتشابهت بالوضع فبنيت. واضح؟ نعم. طيب كم رقم الضمائر في مثالنا المتكلف مثل الضمائر، كم رقم في المثال المتكلف؟ رقمها 2 ولا لا؟ أو 3؟ يا محمد أين أكرمت، إذن الضمائر رقمها 3، فإن شئت تكتب بخط صغير عند الضمائر رقم 3 في مثالنا المتكلف، الضمائر رقم 3. زين. قال كذا الشروط، الشرط كم رقمه في المثال؟ متى كم رقمها؟ 6، الشروط رقم 6. والاستفهام، الاستفهام كم رقمه يا محمد أين؟ 2. واسم إشارة هذا 4، تشابه معنى الحرف في المثل. إذن الشرط، الاستفهام، اسم الإشارة، هذه 3 تشابه معنى الحرف في المثل. الشرط من يجتهد ينجح، من اسم ولا لا؟ من يدرس ينجح، من اسم. هناك حرف شرط إن تدرس تنجح، إذا تشابه بالمثلية، فهذا حرف شرط وهذا فعل شرط، تشابه في المثلية. كذلك الاستفهام، أين هنا اسم استفهام، هناك حرف استفهام، هل أنت فاهم، هل اسم حرف استفهام، فتشابه. كذلك اسم الإشارة، يقول النحويون كلاما يمكن أن يرد عليهم لكن نقوله، أن العرب كان يمكنها أن تضع حرف إشارة لكنها لم تضعه، وبالتالي أشبه الإشارة الحرف، أشبه اسم الإشارة حرف الإشارة. طيب قال وفي افتقار بموصولات الاسم إلى وصل، ها الذي، ها الذي، هل هذا الكلام يكفي ولا مفتقر إلى صلته؟ ها الذي شرب فليقم، كذا. إذن احتاج الذي إلى صلة. كذلك الحرف، تذكرون بالأمس لما قلنا لي هل كانت مفيدة؟ لما قلنا لخالد قلم أفادت، كذلك الذي مفتقرة. قال وشابهه اسم الفعل في العمل، هلما دراك العلم، دراك العلم، فالاسم عمل والحرف يعمل، فتشابها في العمل. قال نعم عن بيت 14 ومضارع غير خليل. الفعل الماضي دائما مبني، والفعل المضارع الأمر دائما مبني. ماذا بقي؟ المضارع إذا لحقته أحد النونين فإنه يبنى. طيب استعدوا الآن كل واحد منكم يجهز فعل ماضي. شفت الآن بدنا نشتغل شوي. فعل ماضي خرج، رده الله سالما، قرأ نفعه الله، ذهب نام نوما هنيئا، صعد رسم قام ابتسم صلى نظر دار، زين، كلها مبنية على الفتح، إلا صلى مبنية على فتح المقدر، واضح؟ كلها مبنية على الفتح، إلا صلى مبنية على فتح مقدر. طيب الرجلان خرجا مبني على الفتح، الرجلان، لا تغير فعلك، لا تغير فعلك، قرأ ذهب نام صعد رسم قام ابتسم صليا، ظهر في الفتحة، نظرا. إذن كم مرة يبنى على الفتح؟ مرتين. طيب الرجال، يلا فعلك، خرجوا مبني على ماذا؟ على الضم، كله مبني على الضم، صلوا نظروا مبني على الضم، إذن يبنى على الفتح، يبنى على الفتح مرتين، يبنى على الضم. أخبرني عن نفسك أنك ما فعلت أو فعلت، فتقول أنا ما خرجت. طيب أنا، أنت قرأت، لا بس هو ما خرج، حتى يكون صادق يعني. نعم ما ذهبت، ابتسمت، أنا ابتسمت، صليت، نظرت، ما درت. طيب مبني على ماذا الآن؟ آخر الفعل السكون. إذن الفعل الماضي مرة يبنى على الفتح، مرة يبنى على الفتح، مرة يبنى على الضم، مرة يبنى على السكون. طيب أنت وإخوانك أخبرني عنكم فتقول نحن ما خرجنا مبني على السكون، نحن لا تغير الفعل، لا تغير الفعل، ابتسمنا، صلينا، نظرنا، ما مبني على السكون. كم مرة الحين صار عندنا؟ 5 مرات، فتح فتح ضم سكون سكون. هؤلاء العجائز ما عندنا الوحدة، أخبرنا عنهن فتقول العجائز ما صلينا أو صلينا نظرنا ما درنا. إذن تلاحظ أنه مبني على السكون. كم مرة عندنا الآن؟ 6 فتح قا فتح، نأخذ فعل الأخ، خرج خرجا خرجت خرجوا خرجت خرجنا خرجنا، وناخذ فعل الأخ صلى. إذن الفعل الماضي 7 حالات، يبنى على الفتح مرتين، يبنى على الضم مرة، يبنى على الفتح مرتين، يبنى على الضم مرة، يبنى على السكون 3 مرات، ويبنى على مقدر، ويبنى على مقدر. واضح؟ نأتي الآن إلى فعل الأمر. وجه الأمر إلي بفعلك. شاك الدور، اذهب، لا بأس، نم، صلي، انظر، سكون. إلا الأخ حذف حرف العلة. إذن فعل الأمر يبنى على السكون، ويبنى على حذف العلة. حالة ثالثة يبنى على حذف النون، يبنى على حذف النون. وجه الأمر إلى العجوز وإلى الاثنين هذان وإلى الثلاثة، كله مبني على حذف النون. وجه الأمر إليها وجه الأمر إليهما أشغلوك فعلي نام نام قوم قوموا. وجه الأمر إليهم، وجه الأمر إليها. هذا قدامك، قربت، ابتسمي، وجه الأمر، ناظر لا تنظر أنا، ناظر مم، صلي صلوا. هذا مبني على حذف النون. إذن الفعل الأمر مرة يبنى على السكون في إذا كان مجرد أخرج أو وجهته إلى مجموعة النساء أخرجنا، ومرة يبنى على حذف العلة إذا كان آخره معتل صلي وادعو، صلي وادعو واسعى. مرة على حذف النون إذا كان الفاعل مؤنث مخاطبة أو مثنى أو جمع من الذكور. الرابعة يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، اخرجن يا محمد. ها فهمتم؟ وجه الأمر مؤكدا. ها يلا صاحب الصلاة، صلينا يا محمد، تخاطب شخص وتؤكد عليه بنون التأكيد. ها انظرنا، لا خاطب محمد، هذا محمد. يلا وين الصالح؟ يلا قول العمر والحقه نون توكيد. لا ما يقدر يجيبها. درن، عرفت؟ إذا كنت خاطب الرجل درن يا محمد، واضح؟ إذا لحقته نون التوكيد فإنه يبنى على الفتح، واضح؟ إذن الماضي أربع حالات، يبنى على الفتح، يبنى على الضم، يبنى على السكون، يبنى على المقدر. الأمر يبنى على السكون، يبنى على حذف العلة، يبنى على حذف النون، يبنى على الفتح. نأتي إلى الفعل المضارع. يلا فعلك اجعله مضارع الآن، كلكم اجعل فعلك مضارعا. يلا يخرج، أخبرني عن العجائز فتقول يخرجنا مبني على السكون، والعجائز يقرأنا. هي ينمنا، يصعدنا، يرسمنا، يقومنا، يخرجنا، يبتسمنا، يصلينا، ينظرنا، يدرنا، يليق بهن الدورات. طيب إذن صار مبني على السكون، الفعل المضارع مبني على السكون إذا كان الفاعل نون النسوة، فإن لحقته نون التوكيد. يعني شو اسمك؟ عبد الله. مل من الدرس، قال هل يخرجن الشيخ سريعا؟ زين، هل يخرجن؟ فهو يتمنى ذلك ولا لا؟ هل يخرجن؟ كل واحد منكم الآن يتمنى لو أن القلم فعل فعله. حط مع النون لا خله في الخروج ها عشان يطلع نكتبه يعني. يلا هل نجيك بعد شوي؟ لا القلم فعلك يقرأ أنت. هل يقرأنا؟ لا قلم ناظر، اسألني عن القلم أنت. هل أدخل عليه نون التوكيد؟ هل ينا من هل يصعدن هل يقومن هل يتبسمن؟ نعم. هل يصلين؟ هل ينظرن؟ هل يدورن؟ إذن تلاحظ أنه يبنى على الفتح. إذن الفعل المضارع يبنى ويعرب، يبنى على السكون إذا كان الفاعل نون النسوة، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد سواء كانت ثقيلة أو خفيفة. طيب وزعت عليكم ورقة بالأمس. ومن كانت عنده ورقة مضاعة أخرى فليعطيها من لم أظن عندنا مشاكل. طيب هذه ورقة من لم يأخذها فليأخذها. هل تأخذن ورقة واحد لك واحد لجارك؟ كل عنده ورقة. وين ورقتك؟ طيب تابع من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول من الأفعال ما يبنى ومنها ما يعرب ويتضح ذلك فيما يلي: الفعل الماضي مبني دائما فيبنى على الفتح في مثل درسا والرجلان درسا. وكل واحد منكم يذكر فعله ولا لا؟ ها وش كان فعلك؟ والرجلان وهكذا. إذن كلكم الآن أصبح عندكم ها وش فعلك أنت؟ وين رقد؟ لا هو أنت اللي تجي مو هو. حييته يا عبد الله. طيب كذا نرفعك ما شاء الله. بذكرك أنا من الشرعي. لقينا واحد. طيب ويبنى على السكون في مثل درست درسنا والنساء درسنا. ويبنى على الضم في مثل درسوا. طبعا جب فعلك أنت جب فعلك. ويبنى على مقدر في مثل سعى وصلى ودعا. فين؟ طيب والفعل الأمر مبني دائما فيبنى على السكون في مثل ادرس وادرسنا يا نساء. واضح؟ ويبنى على الفتح في مثل ادرسن يا محمد. ويبنى على حذف النون مثل ادرسوا ادرسا ادرسي. ويبنى على حذف العلة مثل اسعى وارمي وادعو. واضح؟ طيب والمضارع يبنى إذا لحقته أحد النونين فيبنى على السكون في مثل النساء يدرسنا. ويبنى على الفتح في مثل هل يدرسن الطالب بجد هل ينامن الطفل ليرتاح أبواه. طيب إذن هذه حالات الفعل المبني. بقينا بالمعربات نأخذها إن شاء الله في درس الغد إن شاء الله تعالى. لكن سنطبق نسينا الواجب أو تنسيناه. الواجب إلى أن تموت تكتب قصة من ثلاثة أسطر باللون الأحمر. تكتب سطر وتترك سطر ثم تأتي باللون الأزرق فتحبر واحدة وتترك واحدة لكي تفصل الكلمة عن جارتيها. أشوف هذا أخوكم قد طبق فنشكره نعطي جائزة. طيب لا بس. ويوم يقول نادوا نادوا هنا الواو شركاء هذه كلها تابعة شركاء والياء لوحدها. لاحظوا شوي الياء لوحدها. الذين زعمتم التاء فدعوا الواو لوحدها وهم لوحدها فلم يستجيبوا لهم اللام لوحدها وجعلنا نون لوحدها بينهم بين لوحدها موبقة ورأى المجرمون. لا المجرمون تابع كلها واحدة كلها جميع واحدة. ورأى المجرمون النار كلمة واحدة. ما لا فظن لوحدها ظن لوحدها والواو لوحدها أن لوحدها وواقع لوحدها جيد ولم يجدوا صح ورك خطيت نفسك فيها عنها مصرفة كلمة واحدة جيد خذ يا عبد الله عطى الأخوان هناك يشوفونها بس طبعا أنا صححت وقد يكون تصحيح عطى الأخوان أصف الله الكتب الله مثلك مثل ماشي نادو الحالة أبين غير سنفنا شركاء الذين سعمتم هذه لوحدها فلوحدها دعوا هم دعوا الواو لوحدها الفاء لوحدها يرحط أولك خلي يشوفونه وزع أولك أعطي أولك عليه احنا قلنا تكتب باللون الأزرق الأحمر يعني ما دريت ولا أعلن لك الدرس هاي كذا فجأة حضرت طيب خلاص اسرع يا عبد الله اسرع تجيك الرقم طبعا خذ الرقم عبد الله بارك الله فيكم طيب نطبق ما دام التطبيق يلا كل واحد ياخذ مصحف ونوقفنا عند البيت رقم كم 15 طبعا سنسير ان شاء الله بسرعه وننطلق خذ مصحف اسمك ايه يا زكي صفحة كم انفتح عندك 171 371 افتحوا كما فتح زكي زكي اسم ليش لأنه منون ولا لا طيب الواجب تضع تحت الاسم خط واحد وتحت الفعل تضع خطين تحت الفعل تضع خط طيب لا سيكتبه مو بالمصحف ستكتبه كما رأيت أخاك قد كتب بلونين عرفت فتكتبه كذا طيب واجعل لي لسان صدق في الآخرين لقيته كم كلمة هذه سبع يقول سبع ثمانية ستة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك اختلفت اتفق طيب نحن قلنا الكلام اسم وفعل وحرف طيب واجعل كم كلمة أشر بأصبعك واجعل كلمتان الواو والفعل الواو والفعل أنا قلت الفعل كشفت روحي طيب الفعل ماضي أو مضارع أو أمر وجه إليها اجعلي إذن فعل أمر لي لسان كم كلمة لي لسان ثلاثة حرف الجر والضمير ولسانة. طيب صدق في الآخرين كم كلمة؟ ثلاثة. صدق في الآخرين. طيب كم اسم في هذه الآية؟ ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة. طيب أربعة. أول اسم أخ ذكي في قبله واحد اسم علياء الضمير اسم الضمير اسم. كم اسم مبني في هذه الآية؟ واحد اللي هو الياء. كم رقمه في المثال الطويل؟ يا محمد أين أكرمت؟ رقم ثلاثة في المثال الطويل. طيب واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني من ورثة جنة النعيم. كم كلمة؟ لا تقلد غيرك. سبعة ستة ثمانية سبعة ولا يزالون المختلفين إلا من رحم ربك. طيب واجعلني كم كلمة؟ نون الوقاية ليست كلمة. نون الوقاية ليست كلمة فقط الياء. إذن واجعلني ثلاثة الواو اجعل والياء. طيب من ورثتي كم كلمة؟ من ورثتي كلمتين. من ورثة جنة النعيم كلمتين جنة والنعيم. طريقة الواجب ستكتب و طبعا ستكتبه باللون الأحمر أولا تكتبه كله باللون الأحمر ثم تأتي إلى اجعل فتحبرها بالأزرق من بالأزرق جنة بالأزرق فبقي الواو والياء ورثة والنعيم على لونها الأول. واضح؟ إذن هذا طريقة الواجب. طيب وقيل الآية رقم 92 الآية رقم 92 وقيل لهم أينما كنتم تعبدون جيتوا كم كلمة؟ سبع ثمان تسع. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون ثمان تسع ثمان عشر تأكد إلا من رحم ربك المرحوم لا يختلف. يقولون عشر الحين تو يقولون عشر خطأ يعني عشر تعرف ثمانية انت تأكد من جوابك وانت تأكد يا عمر قول عشر اخوك كم؟ سبع وأنت ست. طيب وقيل كم كلمة لهم كم كلمة أينما كلمة كنتم كلمة تعبدون كلمة. طيب كم فعل في هذه الآية؟ طبعا أنا لا أصوب أحدكم على الثاني عشان ما ينتصر المنتصر. أنا يهمني أنه يعرف المخطئ خطأه بس. طيب قيل تقولون فعل ولا اسم ولا حرف؟ أدخل قد قيل. أخبرنا عن شيء عن هذه الكلمة فتقول قيلت ولا لا؟ إذن قيلت فعل ماضي أو مضارع؟ ماضي. هل يدخل عليه السين؟ قيل سوف قيل لا. إذن فعل ماضي. فعل ماضي تعرفون له كم حالة؟ أربع حالات. مبني على الفتح. طيب الفعل الثاني وينه؟ أين فعل تعبدون؟ قد تعبدون. طيب أسبقه بالسين ستعبدون. إذن فعل مضارع. طيب الفعل غيره كنتم قد كنتم ماضي أو مضارع؟ كنتم ماضي مبني على ناظر مبني على السكون والتاء فاعل. طيب آخر سطر قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون كم كلمة؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون كم كلمة؟ تسع. تسع كم ذلك؟ كم تسع؟ تسع 11 زائد كم؟ تسع 11 تسع. طيب قالوا كم كلمة؟ كلمتان. أنؤمن كلمة لك اللام والضمير لك كلمة واتبعك إيه لك كلمة واتبعك ثلاث الأرذلون قبل قليل تعبدون قلنا كلمتان ولا لا؟ والأرذلون نقول واحدة. تعبدون فعل، الأرذلون هل فعل؟ اسم. فإذا جاءت الواو والنون مع الاسم فهي علامة إعراب، وإذا جاءت مع الفعل فهي ضمير. عرفنا الفرق بين الأرذلون وتعبدون؟ الأرذلون اسم، تعبدون فعل. فالواو والنون في تعبدون ضمير وعلامة إعراب، والواو والنون في الأرذلون فقط علامة إعراب. طيب كم فعل في هذه الآية؟ أشر بيدك. ثلاثة. طيب الأول قالوا فعل ماضي مبني على الضم مبني على الضم اجعله مبني على الفتح. قال أو الرجلان قال، اجعله مبني على السكون. لا لا مفتوحة، قالت قلنا، هذه واحدة ابني على السكون، مرة ثانية أنا قلت، نحن قلنا، وهكذا. الفعل الثاني ماضي أو مضارع؟ أدخل السين. الفعل الثالث اتبعك، مبني على ماضي، مبني على الفتح، مبني على السكون. أبعد الكاف، الكاف الكاف كلمة أخرى، اتبعت واتبعنا والنساء اتبعنا. طيب وفق الله، طولنا عليكم الليلة. عندكم واجب، اللهم اهدنا وسددنا. آخر ثلاثة أسطر في 72 و300، اللي هي الآية 132 33 34 35 36، هذه الواجب تكتبونها باللون الأحمر، ثم تحبر واحدة وتترك واحدة. واضح للجميع؟ وتكتب قصة. نعم، واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، أمدكم بأنعام إلى آخر الواعظين. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.